الحس ما تدركه بالحواس كاللمس والشم والذوق، والعقل ما تدركه بقلبك بعقلك. هذا الفرق. إلا يمكن يمكن يجمع السمع والعقل والحس. نعم، مثلا اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرة، اختلافها مدرك بإيش؟ الحس. كل يعرف هذه يدها كذا وهذه يدها كذا وهذه يدها كذا. العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق فكذلك صفاته، هذا دليل عقلي مو دليل الحس. نعم. السنة أن الله سبحانه ودعا عيسى النصارى. نعم. يقولون أنهم مسيحيون. نعم. السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، إلى رسول، دينه حق. وهذا أهون من إذا قالوا إن نصارى، إذا لا سيما إذا قلنا إن نصارى إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، لأن النسبة حينئذ تكون نسبة أرضية وطنية. لكن إذا قلنا مسيحيين صارت نسبة إلى نعم إلى رسول متبوع. كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بإيش؟ بأهل التأويل. قالوا ذلك تلطيفا للأمر و يعني جعل الشيء أمرا مقبولا، لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تبعهم أحد. نعم. يمكن هذا وهذا، يمكن هذا وهذا. نعم. ايش؟ نعم. العموم. نعم. فاذا علمنا ان زيدا من الناس مثلا يستحق اللعنه بعينه. نعم. لا. من اين تعلم؟ لا ما نعم. ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة اللهم لعن فلانا لعن فلانا نهاه الله، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يلعن من ليس أهلا لله. نعم. فهل يمكن أن مثل إيش؟ كما ورد عن صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أغضب كما أغضب البشر فإيمن بني لعنه. نعم. فهل يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن رجلا ليس أهلا للعنة ولا نعرف أصلا اللعن هنا بمعنى السب. بمعنى السب. لما قال الصحابة يا رسول الله وهل يلعن الرجل أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أنا قلت لك ما الفائدة؟ إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك، وإن كان ليس أهلا فأنت آثم. نعم. إيه أنت؟ شيخ ذكرنا أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسان. إيش؟ عدم المؤاخذة عن الذنب. نعم. يعتبر هذا إحسان. نعم. هل يكون هذا على الإطلاق أم يعين يعني؟ على الإطلاق. كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حارث أو صيد انتقص من أجله كل يوم من قيراط. هذه عقوبة ما هي عقوبة يعني إيلام تعذيب، لكن فوات محبوب. بارك الله فيك. أصل العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح.